إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. مستمعينا الأعزاء، ضيفي جلس على كرسي عميد الأدب العربي دكتور طه حسين. ضيفي أستاذ وعالم اجتماع سياسي بارز، ليس فقط في مصر ولكن أيضا في الوطن العربي، حاصل على جوائز كثيرة محلية ودولية، مؤسس مركز الدراسات الاجتماعية بجامعة القاهرة، أيضا ضيفي عضو مجلس الشيوخ بقرار جمهوري، وأيضا عضو المجلس القومي للمرأة والمجلس الأعلى للثقافة. ضيفي قبل كل هذا وذاك يتمتع بأدب جم وتواضع رفيع وخلق كبير، إنه العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد زايد، عميد كلية الأداب جامعة القاهرة الأسبق، المفكر وأستاذ علم الاجتماع السياسي البارز. أهلا بفضلتك يا فندم ضيف عزيز على إذاعة الشرق الأوسط. أهلا بيك فندم. أهلا وسهلا. بداية يا فندم كده عايز أقول للمستمع من هو أحمد زايد. أنا أعرف أن النشأة والجذور من محافظة المنيا، مركز مغاغة أصلا. أنا من قرية تبع مركز مغاغة محافظة المنيا، قروي صعيدي. أحسن حاجة اللي أنا أحب أقولها يعني في المشهد ده يعني أنه مسيرة التعليمية بتاعتي كانت عملية صعبة جدا، لأنه كان عندنا مشكلة في الصعيد، المدارس الإعدادية لم تكن قريبة من القرى، فكان عشان انت تتعلم في الاعداديه فكان الاب لازم الاباء ياخدوا سكن للاولاد في داخل المدينه، فانا بدات المشوار التعليمي غربه عن الاسره من سنه اولى اعدادي، يعني انا بعيد عن الاسره، يعني القريه ما كانش فيها مدرسه اعداديه، لم يكن فيها مدرسه اعداديه، كان اقرب مدرسه اعداديه بتبعد حوالي 5-6 كيلو، وكان في بعض الناس بيروحوها يعني كل يوم على الحمار بس، ولكن كثير من الاباء كانوا يفضلوا البديل الثاني وهو انه يأجروا أوضة كده 2-3-4 مع بعض كده، عيال صغيرة كده يقعدوا في أوضة واحدة، يناموا على سرير واحد ويعملوا الأكل لنفسهم ويعملوا يعني ويعتمدوا على نفسهم اعتماد. أنت من دول يا فندم يعني؟ وأنا من دول أنا أخذت وبدأت يعني كنت صغير جدا يعني، ولذلك المسيرة بتاعتي بدأت كانت مرتبطة بقدر كبير جدا من الخوف، يعني الخوف من عالم المدينة ده المعقد، لأن دخلت وأنا صبي صغير جدا يعني طفل تقريبا يعني، ونمرة اتنين إنه كان يبقى فيه خوف كبير جدا من الفشل، العودة فاشلا، لأنه كان فيه أولاد ما بيكملوش المسيرة فيرجعوا القرية وتبقى بقى يعني، فيبقى فيه كتير جدا من دي وقفة لازم الواحد يقف عندها. وقفة تاني بقى مهمة جدا جدا وهي في أولى ثانوي، بعد أن هنهينا أولى ثانوي وكان كل واحد منا لازم يختار علمي أو أدبي، فاللي كانوا بيختاروا أدبي زي حالاتي كده فكانوا بياخدوهم يودوهم في مدرسة بنات ويعملوا فصل مختلط داخل مدرسة البنات، لأن كان ليس مثل الآن، يعني الآن دلوقتي الأدبي أكبر من العلمي، كان زمان الأدبي ده عدد قليل جدا، كنا 20 واحد من المركز كله، ما فيش مدرسة تسع ياخدونا يعملوا فصل مختلط بنين وبنات من الأدبي، واخد بالك؟ يبقى احنا ولذلك انا اخذت الثانويه العامه من مدرسه مغاغه ثانويه البنات يعني والله كده صحيح يعني، واتصحت الاول على المحافظه، يعني ربما يكون دخولي لمدرسه البنات دي كان سببا في تفوقي، انا كنت متفوق يعني والدنيا ماشيه معايا يعني، بس كنت بنجح واخد مجموع عالي، بس بس بس وانا في الثانويه العامه لما دخلنا مدرسه بنات كانت في واحده مدرسه انجليزي دخلت لنا كده، وانا كنت خايف جدا وعايز اروح احول علمي، لان كان برضو جو المدرسه البنات كان غريب جدا يعني، برضو نشوف ابلوات شابات كده وبنات وكده، مش في حاجه اسمها حجاب، كان كله. فأنا اتخضيت من المشهد يعني، فقلت لا بعد ما نخلص الفسحة إن شاء الله بعد أروح أحول بقى إيه، أروح علم أرجع مكاني تاني، أنا مش هقعد هنا. فدخلت مدرسة اللغة الإنجليزية وكانت معها ميسيس ليلي مدرسة لا مصرية. فسألت إيه ليه بقى أنت دخلت قسم الأدبي باللغة الإنجليزية، بتقول أنتوا ليه دخلتوا أدبي؟ فأنا بقى إيه بشكل ربنا يمكن عشان أقعد في أدبي يعني. فأنا عملت إيدي كده وأنا متردد جدا وخايف أرفع ما أرفعش إيدي، فهي راحت لقطة إيدي وقالت تفضل أنت قول بقى. فأنا قلت لها بقى بلغة إنجليزية مكسرة كده عشان أنا ضعيف في الرياضيات. فقالت لي برافو عليك، أنت هتبقى ليك مستقبل في أدبي. والله العظيم انت قلتها جمله كده يعني. رحت قاعد. الجمله دي كانت اثرت في حياتي، هي اللي قلبت يعني، هي اللي خلت حياتي، هي اللي خلتني تفوقت يعني بقيت ايه بقى في تنافس شديد جدا مع البنات غيره من الصبيان، والصبيان عايزين دول يطلعوا الاوائل ودول يعني. فانا المهم يعني انا جبت يعني رحت الاول على المحافظه وادوني شهاده بعد ما سنتين شهرين كده من بدء الدراسه في الجامعه، لقيتهم بعتين لي جواب كده في شيك بمبلغ صغير كده وحوالي 10 جنيه او 12 جنيه حاجه زي كده، وقالوا لي روح استلم شهاده من المدرسه بتاعتك. رحت المدرسه لقيت شهاده، انا حاططها في مكتبي لغايه دلوقتي، معلقه مش معلقه شهاده دكتوراه، معلقه شهاده وضع عليها وزير التربيه والتعليم ان انا من المتفوق اوائل الثانويه العامه، من المتفوقين من اوائل المدريات في الثانويه العامه. بس فدخلت الاداب القاهره املا في ان انا ادخل قسم صحافه يعني، لانه كنت انا ماسك الصحافه في مدرسه البنات دي، كنت ماسك الاذاعه والصحافه يعني عارف كنا مسيطرين في المدرسه. بس فانا دخلت اداب القاهره فلقيت ما فيش صحافه، في اولى عام تدرس كل حاجه يعني، نظام جديد معمول في الكليه انك انت لا تتخصص من سنة أولى. فدرست دخلنا أولى عام دي، وبعدين كل واحد بيبحث عن مكان يروحه وكده. فأنا كنت عايز أروح صحافة، بس أنا والدي كان رغبته أن أنا أروح اجتماع، ويبدو أنه هو كان برضو ليه تدخلات في حياتي كده كانت كلها جميلة الحقيقة. وكان بتعلم؟ ما كانش بتعلم، بس هو كان تاجر وكان بيجي القاهرة بروح المنيا عارف يعني ايه اجتماع وتخش قسم اجتماع، عارف كل حاجة احسن من المتعلمين واحسن. كان حافظ بعض اجزاء من القرآن وحافظ احاديث وبيقرأ الجرايد وبيعرف شعر وبيسمع فاروق شوشة يعني هو رب فاروق، وكان تاجر قطن وكان راجل كبارة يعني كده، راجل محترم يعني، محترم بين الناس، يعلم الناس العدل والإحسان وكل حاجة حلوة، كل القيم الفاضلة الحلوة الجميلة اتعلمتها منه. فهو قال لي أنا عايزك تيجي تروح اجتماع، سمع برضو البعض نصائح الناس اللي موجودين يعني تيجي تبقى جنبينا هنا بدل ما تتغرب وكده. فأنا شفت مدرس في البلد يعني مدرس أخصائي اجتماعي مثلا ولا حاجة. فأنا رحت بقى إيه دخلت بناء على ما كنتش بعصيه شوية يعني، كنت بطيعه. فقلت يمكن انا قسم الاجتماع ده اتفوق فيه، لان احنا المتفوقين من كنا دفعه كان فيها عدد كبير من المتفوقين. فانا كان ممكن اروح كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، ما رحتش، دخلت الاداب عشان ادخل صحافه. فانا كده الهدف بتاعي انتهى يعني. هو كان عنده تحفظ على الصحافه، ورحت مكتسح الدفعه يعني، طرحت الاول على الدفعه في ثانيه وثالثه ورابعه. اتعينت معي يعني محدش قدر يجيبني ابدا يعني، بقيت كل سنه درجاتي تعلى يعني. اول سنه مثلا واخد جيد جدا، بس بقى زياده درجتين ثلاثه، ثاني سنه 4 درجات، تالت سنه بقى 15 درجه. فبيني وبين اللي ورايا تعينت في الجامعه معيد في قسم اجتماع في اداب القاهره، مكان اللي انا كنت دايما وانا داخل الجامعه كل يوم الصبح ادعو ان انا افضل في الجامعه، ابص للقبه كده وانا داخل البوابه اقول يا رب الواحد يفضل في المكان ده على طول، انا نفسي افضل معيد وابقى استاذ في الجامعه يعني، عارف كده يعني، كان عندي الطموحات دي. عشت بهدي مدى الاجيال، افضل نجحه في كل مجال، عشت بهدي مدى الاجيال، افضل نجحه في كل مجال، يبقوا مثال للاعمال اللي تشرف سمعه مصر، يبقوا مثال للاعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر مصر مصر تعيش يا مصر جالك حلم تبقى في يوم من الايام عميدك؟ كانوا اصحابي زمايلي بيقولوا لي وانا صغير بعد ما خدت الدكتوراه يعني كنا بنروح السودان نروح ندرس هناك ونقعد مع بعض في شقه واحده كده فكانوا كلهم بيجمعوا ان انا ابقى عميد واحنا صغيرين سن 30 سنه يعني فانا كنت ابص لهم واضحك يعني فكانوا هم معتمدين ساعتها على ادبي الشديد واعتمادي على الذكاء الاجتماعي في التعامل والطيبه في التعامل والقدره على ان انا بضبط الامور بشكل يعني كانوا شايفين في شخصيتي كده إمكانية إن أنا ببقى عميد يعني فالحمد لله افتكرت بقى الأستاذة طبعا لغاية دلوقتي أنا افتكرها لا يمكن أنساها لو كلمتها لحضرتك لا يمكن أنساها لا يمكن أنساها أنا في حاجات كده في الحياة ما تتنسيش أبدا يعني خالص يعني حدوتة مصرية نجم في سماء الوطن العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد زايد عميد كلية الأداب جامعة القاهرة الأسبق وعالم الاجتماع السياسي البارز أنا حاسس أن أنا قاعد مع أحمد زايد الطفل بتاع مغاغة مركز المنيا يعني أشعر أن شخصيتك لم تختلف تماما ولا حصل فيها الهوى ولا اتجودت اتحسنت إذا ما لم تكن تحسنت من غيره أما كل الصفات اللي اكتسبتها كل اللي تعلمته هو ده على فكرة في حاجتين أنا متمسك بيهم جدا جدا أو ثلاث حاجات لا يمكن لأحد أن يأخذ مني عقلي يعني لا أنافق أحد ولا أستطيع أن أنا أقول كلام أنا مش مؤمن به طب لو اضطررت للنفاق بتعمل إيه؟ ما اضطررش للنفاق ممكن أقول لك الله بيضع حلو مش عارف إيه بتاع غير الموضوع إنما ما أقدرش أنا أدخل مثلا أبقى واحد يعني مثلا أقول حاجات لواحد عشان أحقق منها هدف يعني ممكن نجامل مع بعض بس من غير تحقيق هدف يعني النفاق ده بيبقى دايما ملتبس ببعض ايه ببعض المصالح يعني واخد بالك ان انت عايز ترقى عايز تسافر عايز ربنا غنيك للدرجه غنيك نفسيا ولا حاجه ولا حد في الدنيا عمل لي حاجه كل الحاجات اللي في حياتي عملتها بنفسي باجتهادك بعملك ولا واحد حتى طلعني صفرني يعني ما تقول لي انت ازاي سافرت مستشار ثقافي كل الناس احيانا بيجيبوا واسطه مش عارف ايه ولا بتاع انا الدكتور مفيد شهاب شافني مره بتكلم قال له هاتوا الواد ده هاتوا الجدع ده ودوه في الرياض لانه بعد ما شافني بشهر كده راح وزير فقال لهم هاتوا فلان الفلاني ده ويروحوا الرياض وطلع لي قرار من غير ما ياخد رايي خد راي ناس تانية يعني سال ناس يعرفوه عشان ياكدوا وجهه نظره بس فقالوا له عملوا له تزكيه طلع القرار من غير انا ما اعرف كلمني عميد الكليه اللي ده طلع لك قرار انا يعني ما انا بقول لك يعني كل المناصب اللي تلاقيها حد يشتري عقلك ولا ياخده منك واخد بالك دي اول حاجه واخد بالك تاني حاجه ان انت يعني ايه تخليك على طبيعتك على سجيتك تخليك متواضع لا تصعر خدك للناس ولا بتاعه خليك دايما دكتور انا بقول دايما ايه الانسان منا لازم كل ما اتعلم اكتر يمشي على الارض مش برجليه بقلبه مش بقلبك يعني يمشي على الارض كل ما يكبر يتواضع اكتر ولا يفخر بمنجزاته يحط منجزاته تحت رجليه ترفعه الناس بتتخيل في بعض الناس على نفسه طول النهار ويقعد يعمل حاجه هي اللي بتبين نفسك طبعا طبعا طبعا طبعا والحاجه الثالثه خالص والحاجه الثالثه ان انت ما تصلش للمرحله انك تقول فيها انا اتعلمت كل حاجه انت جاهل طول ما انت بتؤمن بان انت بتتعلم كل يوم بتتعلم حاجه جديده بتتعلم واخد بالك حتى لو انت دخلت اختاروك مثلا انك انت تاخد تبقى عضو في لجنه ولا بتاع ما تقولش ده انا رئيس لجنه انا بروح اللجنه ده عشان اتعلم يعني انا دلوقتي عضو في مجلس الشيوخ بس لما بقول لك انا بتعلم قد ايه وانا في مجلس الشيوخ اكتر من الحاجات اللي انا بديها يعني انا قاعد بتعلم وبشوف الناس وبشوف الناس بتتكلم ازاي واطور من نفسي واشوف الدنيا وافهم حاجات انا ما كنتش فاهمها ده بحكم شخصيتك ولا بحكم تخصصك لا ده هو ده الاصول هو الحاجات التانية المخالفة كلها حاجات غير غير غير أصلية، ما هي ما ترتبطش بجوهر البني آدم. ستك بتصير جوهر الطبيعي عند الإنسان أن يكون خيرا وتواضعا، هو ده الجوهر. التاني هو المظهر الكذاب اللي فيه كذب. فيه كذب. في ناس بتتخيل يا دكتور إن هي كل ما تتكبر كل ما يبقى لها مركز، يعني يقول لك إيه التواضع ده يقل إمتك، التواضع ده لا، الناس اللي هم مش متمكنين من نفسهم. أنت مدام واثق من نفسك واثق من علمك واثق من معارفك من معرفتك واثق من نفسك، احنا بشر مختلفين. وحتى فكرة الغيرة والحاجات دي مفيش حد بيبقى زي حد. يعني انت ممكن تبقى عندك ميزة انا مش عندي، انا ما اقدرش اعملها. لو شاء ربك لجعلك قوة واحدة. انا انت ممكن تكون عندك حاجة انا ما اقدرش اعملها، وانا ممكن تكون عندي حاجة انا ما اقدرش، انت ما تقدرش تعملها. فمفيش حد زي حد، مفيش حد هيبقى زيي، ولا في حد، ولا انا هبقى زي حد تاني، واخد بالك؟ ولا حد بياخد حاجة من حد، ولا حد بياخد. وبعدين انا عندي حتى في القصة دي عندي برضو مبدأ، يعني انا باخذه كده، انه لما بنقابل الناس اخبطهم على ما لديهم من مزايا، لا تحسدهم على ما لديهم من مزايا ولا تغير منهم، تعلم منهم، واخد بالك؟ الحاجه اللي مش عندك خدها منهم. ولذلك انا مثلا ما تلاقيش الاساتذه اللي قابلوني في حياتي كل واحد اتعلم منه حاجه. الاقي واحد بيتكلم لغه كويس كده مثلا زي جابر عاشور، مش اتكلم زيه. انا اشوف واحد يعني مثلا زي حسن حنفي مثلا، ليه مؤلفات ومعروف وكده، ابقى نفسي ابقى زيه، واخد بالك؟ اتعلم منه واقول له انت بتشتغل ازاي يا دكتور حسن، كلمني قول لي انت بتكتب ازاي، بتجيب الوقت ده كله منين، مش عارف. يعني عارف تكتسب خبرات، مش تقعد تعمل تتكلم عنهم وتقول عنهم كلام مش حلو. يعني الحياة كلها فيها تبادل الخبرة، وانت لما تؤمن بفكرة تبادل الخبرة دي تبقى انت في حالة نمو دائم، ما بتوقفش، تقف تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو مستمر بشكل مستمر. عاش الطالب يوم ما طلب العلم كتاب وسلاح، عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح. عاش الطالب يوم ما طلب العلم كتاب وسلاح، عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح. وسمعنا بيقولها قوية في الأعداد وفي الكلية، وسمعنا بيقولها قوية في الأعداد وفي الكلية. العلم سلاح جبار بيحول ليل نهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. العلم سلاح جبار بيحول ليل نهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا مستمعينا الاعزاء، الحوار شيق جدا مع معالي الاستاذ الدكتور احمد زايد، عالم الاجتماع السياسي البارز وعميد كليه الاداب بجامعه القاهره الاسبق، وعضو مجلس الشيوخ، وعضو مجلس المقاومة للمراه، وعضو مجلس اعلى للثقافه، ومستشارنا الثقافي السابق بالمملكه العربيه السعوديه، وعميد كليه الدراسات الانسانيه بجامعه بدر. وعشان كده انا مش عايز اقطع، لان الحوار فعلا حوار شيق، ومش عايز اقطع الحديث، وانا شخص مستمتع به. هل كل المناصب اللي ساتك توليتها دي كلها اللي انا ذكرتها جات لحضرتك ولم تسعى اليها، هي اللي سعت اليك؟ مفيش حاجه طلبتها، بل بالعكس. يعني انا كان ممكن بعض المناصب دي تجيب لي تجي لي مبكرا شويه لو انا كنت سعيت ليها او دفعت حد. وانا كان في الامكانيات، في ناس كانوا بيحبوني وعندهم سلطه يقدروا يعملوا اي حاجه، بس انا كنت لا اطلب من اي حاجه. يعني مثلا الترقيه، مثلا لما تيجي تترقى استاذ مثلا او استاذ مساعد، عمري ما انا مثلا جيت اترقى قلت لاستاذي مثلا الدكتور الجوهري اللي هو كان رئيس اللجنه، هو اللي بيرقى، يعني هو اللي والنبي انا عايزك ترقيني لان انا الانتاج بتاعي اصله كذا ومش عارف ايه وبتاع. يبقى مطلوب مثلا 4 بحوث 5 بحوث، انا اروح مقدم كام؟ 15 بحث. كل الناس يبقوا بيتصارعوا عشان يرقوني، يعني اعضاء اللجنه بيبقوا ايه، مين اللي هيكتب تقرير فلان ده، واخد بالك؟ يعني وتبقى استاذي قاعد حاطط رجل على رجل ومبسوط وسعيد بيك. وحصل كده في استاذ مساعد، وحصل كده في استاذ، واخد بالك؟ يعني 15 عمل، واخد بالك؟ 15 عمل. ونمره 2 ان انت، انا حكيت لك قصه مستشار ثقافي، واخد بالك؟ ما طلبتهاش، ده مؤتمر كده وانا بنتكلم زي الناس. ما يكون الدكتور شافني بتكلم ولا يعرفني، كان رئيس جامعه القاهره وقتها، كان رئيس جامعه القاهره ولا يعرفني، ولا سلمت عليه مرة ولا أي حاجة ولا تشافهت معاه بكلمة ولا. بس هو راجل بيفهم في البشر. سأل فلان وفلان وسأل دكتور رفع عباس وسأل دكتور حسن الربيع وسأل دكتور سيد الحسيني كلهم ادوا تقارير إيجابية راح طلع القرار زي ما قلت لك من غير ما ساعة تعينت عميد. كان علي عبد الرحمن لسه الدكتور علي عبد الرحمن الله يمسيه بالخير لسه جاي أنا كنت وكيل كلية خلاص وهو لسه جاي رئيس جامعة جديد وكان بقى العمدة ناس بين الكلية عمالين يتباروا عشان يبعدوني أنا العمال راحوا قالوا له ده ما بيعيش في الكلية ده بيسافر كتير بره هو راجل محترم فقال لهم يعني اللي بيسافر كتير ده ميزه ولا عيب يعني يعني ما كان ده بيسافر عشان متميز والناس اللي بتطلبك صحيح يعني اللي بيسافر كتير ده ميزه ولا عيب يعني ده اصله مش قاعد في الكليه مش لاقيين حاجه وحشه يقولوها واخد بالك فانا بقول لك حاولوا بقى ايه كان ليا صديق عزيز في الكليه الله يرحمه يعني الدكتور فيصل يونس يعني ايه حطوه قال هو ده اللي يعني عشان انا كمان ايه يعني عشان نظام حرب يعني ان هو ايه يجيب لك واحد انت بتحبه واخد بالك ويوصوا عليه ويبقى فيصل جاي يقول العالم دي عالم تعبانه ده بيحشروني كده قدامك بالعافيه يعني عارف وانا عايز هو يبقى العميد هو عايز ده انا كان ماسك حاجه في الثقافه الدكتور فيصل كان رئيس المجلس القومي للترجمه يعني انا بقول لك يعني احنا الاثنين بقينا نصافي بعض بقول له يا ريتك يا فيصل تبقى انت العميد هو يقول يا ريتك انت تبقى العميد واخد بالك يعني مفيش الصراع وبعدين انا كنت الوكيل واقدم وكده وعندي خبره وكان يعني الدكتور عمرو سلامه كان هو الوزير وكان بيحبني وهو زكاني تزكيه قويه معلش ما ندي برضه من نفسه والله ولا انا قلت له ولا حاجه يعني من نفسه عمل تزكيه محترمه يعني قعدت على كرسي تحصي يعني حاجه كبيره جدا والله انا لما سالوني السؤال ده قلت لهم لست لا انا لست طه حسين ولا الكرسي هو الكرسي فطه حسين كان طه حسين بما له من هيبه وبما له من مكانه ثقافيه انا مش زيه وانا اقل منه بكثير ونمر اتنين الكرسي لم يعد هو الكرسي يعني كرسي طه حسين في الزمن بتاعه لما كان قاعد غير الكرسي دلوقتي يعني الكرسي اصبح جلد مش خشب يعني وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العادي ورجال سفر على مكاتب بتتم بالروح لما تعامل الصورة ما فيهاش الخامل والهامل واجبه نعسان ما فيهاش الا الثور الكامل اللي مصر العرب الانسان صور يا زمن صور يا زمن صور يا زمن سيادتك يا فندم حصلت على جوائز كتيرة جدا محلية ودولية يمكن أخيرا جائزة العويس الثقافية برضو أحب أقول للمستمع صفحة التكريم في حياة حضرتك والله أنا يعني اتكرمت بصراحة والحمد لله يعني وأنا عايز أقول لحضرتك على حاجة يعني أنا خدت جائزة التفوق خدت التقديرية وخدت جائزة العويس خدت جائزة الجبعة للتميز أربع جوائز والحمد لله ما فيش اي جائزه فيهم انا كلمت حد ولا وصيت حد برضه نفس المنطق ما والله العظيم لسه دلوقتي حد بيقول للدكتور مصطفى الفقي واحنا قاعدين جنبه بتاعنا دايما يقول انت ليه ما بتاخدش جائزه النيل انا لازم ارشحك لجائزه النيل وكده اقول له كل ما اقول له انا كل سنه بترشح ده جائزه واحده للدكتور مصطفى واللي بياخدوها الناس افضل مني يعني هو في الجائزه انت لما تتكلم على الجائزه تربط زي ما بيعمل بعض الناس مش تفقد قيمتها بالنسبه لك بتكلمه لا لا كمان ده انا عايز اقول لك على حاجه ده انت لما بتكلم حد فانت كانك بتصادر على رايه والتدخل في انا ليه اصادر على رايه ما انت قدامك سي في بتاعت كل الناس خد اللي انت عايزه وما تاخدش اللي انت عايزه وخلاص وتنتهي القصه فالجوائز انا بحس بصراحه بقيمتها وانا عشان كده اما خدت جائزه التقديريه انا رحت في القريه بتاعتي واخد بالك ورحت حاطط المبلغ ما اخدتوش حطيته في البنك وباخد الارباح بتاعته واخد بالك انا بعمل بيها جوائز للطلبه المتفوقين في القريه من سنه 2007 لغايه دلوقتي واخد بالك؟ كل الطلبه اللي يعني كل الطلبه المتفوقين في القريه كنت باخد الاول في الثانويه العامه والثاني والثالث والاولى البنت الاولى والثانيه والثالثه وبتاع الاعداديه والثانويه الابتدائيه وديهم كل سنه نعمل احتفاليه عندي في البيت كده صغيره كده ونجيب لهم حاجات شوكولاته ونقعد نعمل انت مرتبط يا فندم بالقريه حتى اليوم وانا الوحيد اللي طلعت انا الوحيد اللي اتعلمت من الاسره والاخواتي هم الاثنين قاعدين هناك وهم الدنيا كلها وانا بحب القريه وكان والدي دايما يحب يربطني بالقريه فانا بحب الحياه القريه وبحس بنفسي ووجودي هناك وبحس ان انا دوري في القريه ما بقاش دور بقى بتاع ان انا اروح مثلا يعني استشيخ ولا اعمل مش عارف ايه ولا اعمل حاجات ابني حاجات ولا اعمل مش عارف ايه بساهم بقدم اقدر في اي حاجه بس الحاجه اللي انا عملتها وانا سعيد بيها الجائزه دي لانه الجائزه دي بطبق فيها معيار العدل والقريه بتاعتنا كان فيها زمان حصل فيها من حوالي 15 سنه كده زي فتنه طائفيه كده وكان في صراع قريه اسماعيل قريه اسماعيل بني والليمس في مغان وحصل فيها كان المسيحيين بيبنوا كنيسه وكان في بناء جامع ومش عارف ايه وحصل شد كده بين الفتره والبوليس جه قعد في القريه شويه وكده فانا بعديها بمشوار رحت عامل الجائزه دي وكان هدفي الاساسي ان احنا ندي رسالة في القرية أنه أنت ليس لك تميز لا بالعيلة ولا بالدين إنما لك تميز بالعلم وذلك لما في شخص مسيحي بيطلع الأول هو اللي بياخد المسلم ويبقى البنت ولا الولد القريب جدا واقف كده وشايف التاني بياخد وهو واقف وأنا وهو معايا في السنة ونفس السنة بالك فكرة العدل فكرة الكريدت إن أنت بتدي للشخص على ما يفعل بالك بس فانا بحاول ان انا ابث من خلال الجائزه دي قيمه والاولاد دول لما يكبروا عندي امل بقى انهم لما يتخرجوا في بعضهم اتعين في الجامعه معيدين يعمل زي ما حضرتك بتعمل بيعمل زي ما بعمل بالظبط لنا كنت في كل مثال هنا وهناك وفي المفكر المصري وعالم الاجتماع السياسي البارز الأستاذ دكتور أحمد زايد عميد كلية الآداب جامعة القاهرة الأسبق عضو مجلس الشيوخ عضو مجلس الأعلى للثقافة عضو مجلس قومي للمرأة المستشار الثقافي المصري الأسبق في المملكة العربية السعودية عميد كلية الإنسانيات بجامعة بدر سيدة ذاتية حافلة تاريخ حافل النهاردة بنقدم سيرتك قدوة تحتذى في مش بس في العلم في الأخلاق وفي القيم كل كلمة سيرتك ذكرتها قيمة كبيرة جدا ونحن متفقين يا فندم ان ما فيش تقدم بدون قيم بدون اخلاق وانا عارف ان سيادتك مهموم جدا بقضيه القيم والاخلاق وفي المجتمع المصري اللي هي الى حد ما كلنا قلقانين على ده ازاي الروح اللي حضرتك بتتكلم فيها دي ترجع تاني ماذا حدث انا عندي تصور انه انا في كتاب انا بعمله دلوقتي اول يعني على طول هيطلع ان شاء الله خلال 3 4 شهور اسمه سؤال الاخلاق وبشوف ازاي سؤال الاخلاق ده في علم الاجتماع شكله ايه وكده فانا مهتم بقصه الاخلاق انا عندي ليها فيها وجهه نظر انا ضد الفكره اللي بتقول انه الاخلاق الناس فسدت والدنيا مش حلو الكلام ده لانه في خطر في خطرين يعني خطر الاولاني ان هو بيقلل الثقه في النفس والخطر الثاني ان هو بيردد نفس كلام الجماعات المتطرفه والاخوان وهم بيقولوا كده هم بيقولوا المجتمع باظ والمجتمع فسد والمجتمع عايزين نرجع المجتمع الى العهد القديم اللي هو كان كويس واخد بالك احنا بنردد نفس كلامهم فانا ضد فكره انه ليه بقى لان المجتمع المصري ده هو في بنية أخلاقية كامنة جواه والناس الجينات اللي بقول عليها فيها بنية العميقة بيسموها البنية العميقة بنيته العميقة طيبة وحضارية بتبان لما تحطه في موقع وطبق فيه القانون وطبق مبادئ العدل يبقى ميزان صحيح يعني إذا الإنسان المصري ده طبق عليه ميزان العدل يبقى هو ميزان واخد بالك ولذلك نزع العدل من الحياة واخد بالك وترك الحياة لفترة طويلة الناس من غير انضباط ومن غير فترة طويلة جدا يعني من يعني تقدر تقول من سنة 70 لغاية دلوقتي ولا يعني واخد بالك الدنيا متروكة بدأت يعني يبقى فيها تظبيط اليومين دول كده إنما كان زمان مجتمع ترك وشأنه لفترة طويلة الناس تعمل اللي هي عايزاه وفي مليار في حاجات كتيرة اللي هي المؤسسات الحرية مفهوم غلط مفهومة غلط الناس واخد بالك بس مش هو مش بطبيعته إن هو فاسد الأخلاق ده هو الظرف هو البيئة المحيطة به هي اللي جعلته فاسد الأخلاق هو اللي بيجعله يبقى فاسد ويمد إيده ويبقى يعمل كذا ويعمل ويعمل حاجات وحشة وكده واخد بالك ويتبنى أساليب استراتيجية بتاع ده فيها تلاعب وفيها زي الفهلاوة وكده يعني واخد بالك بس فهي دي بس عموما يعني. بس عموما أنا شخصيا مؤمن بأن الخيرين والصالحين في المجتمع هم الأكثرية والأشرار هم الأقلية طبعا وأنا أحيانا وأنا ماشي في الشارع كده أقول فين الأخلاق اللي فيها ألاقي واحد الناس بتكافح انزل بدري كده في مصر صحيح. انزل الفجر كده في مصر وروح الريف امشي على ترعة وامشي تجد الناس طالعة من بيوتها زي النمل صحيح. كل واحد رايح اللي رايح يسقى أرضه واللي رايح يسرح بهايمه واللي رايح يبيع حاجة في السوق واللي رايح يبيع حاجة يزرع واللي رايح يزرع واللي رايح يعمل ده مجتمع حضارة من فحل ان احنا نفقد الثقة فيه ونقول الاخلاق فيه باظت ونقعد نردد وتقعد الستات في التلفزيون والرجالة في التلفزيون حطوا رجل على الرجل وتقول لك ده في انهيار اخلاقي فانهيار الاخلاق في العالم كلها بتتغير هي المشكلة في ان دايما تسليط الضوء هي على النماذج السيئة واللي بيبقى على السطح اللي طفح على السطح هو الحاجات اللي هي غير يا استاذنا العزيز ما انت تبص للمجتمعات التانية المجتمع الامريكي ده اللي هم بيعتبروه اكثر مجتمعات تقدما يعني بيحصل فيها احيانا حوادث عنف وحوادث قتل وحوادث بشعة احنا لو واحد عمل حاجة كده تبص تلاقي الدنيا قامت وقعدت عشان واحد عمل حادثة غريبة ده في اول امبارح واحد طفل دخل موت 21 تلميذ والحكاية دي بتتكرر كل شوية لدرجة ان العيال وهم رايحين المدرسة بيبقوا خايفين خد بالك احنا بقى في علم الاجتماع بنقول كلام مختلف انه العالم كله في دراسات اتعملت في بحث اسمه البحث العالمي للقيم بيقول بشكل بسيط جدا ان الاخلاق في العالم كله بتتغير من المعنوية الى المادية واخد بالك ومن الجمعية الى الفردية واخد بالك وانه المجتمعات بتبقى فيها زي فراغ اخلاقي واخد بالك المجتمعات كلها في العالم كله فده ده ده في العالم كله موجود عندنا العملية ممكن تبقى حبة زيادة شوية بس الدنيا ما لم ينفرض العقد ما يزال العقد ده بيبان يا فندم حتى وقت الأزمات يقول لك المعدن الأصيل للمواطن المصري بيظهر والجينات بتظهر بتاعته والمخزون الحضاري والثقافي وانت في النهاية احنا أولاد أصول يعني فأصلنا اللي بيرجع لنا ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم الأسرة في حياة حضرتك طول هذه الفترة والله أنا الأسرة أنا تزوجت في مرحلة في سن متأخرة يعني قعدت عندي فرح شديد جدا بالنجاح وكنت يعني وانا معيش صغير كنت شاطر وانا مدرس مساعد وانا مدرس وشاطر واعرف ادرس كويس وسافرت بره سافرت انجلترا قعدت سنتين ادرس هناك للدكتوراه وكده خدت الدكتوراه ما بين هنا وهناك يعني كده وسافرت المانيا قعدت سنه كامله كله ده قبل ما اتجوز يعني دخلت على سن الأربعين وترقيت استاذ مساعد وبقالي اسم في الدنيا والله العظيم وكده وكنت رافض فكره الجواز لسبب بسيط وهو انه يعني مشغول خالص وانا كان حتى الاسره عندي والدي كان يبقى زعلان جدا مني ان انا مش رافض الفكره دي وكده وكان يعني يحاول ان هو يضغط عليا وانا ارفض والحاجه الوحيده اللي انا خالفته فيها في حياتي يعني ان انا ما رضيتش امشي وراه في السكه بتاع الجواز بس فكنت مسافر اعاره بقى قررت كده في فتره معينه ان انا اطلع اعاره كده حتى المستوى شويه وارتاح شويه واكتب براحتي اكتر وكده فروحت مسافر، خدت جات لي اعاره ورحت قطر يعني. فقبل ما اسافر رحت متجوز. زوجتي الله يرحمها توفت، كانت زوجه فاضله، كانت استاذه برضو في زميله في المركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه، وفضلت برضو تترقى في الوظائف لغايه ما بقت عميده هناك، يعني هم الدرجات بتاعتهم زي الجامعه بالظبط، يعني درجه توازي درجه العميد وكده. وبعدين ربنا شاء ان هو يعني لانها يعني مرض وكده وراحت. فهو وكانت خبره جميله جدا الاسره، يعني كانت خبره انا كنت سعيد بها جدا. واحنا جبنا انجبنا اثنين يعني مهندسين، الاثنين مهمش ما دخلناهمش في السكه بتاعتنا خالص، بس واحد منهم عايش في المانيا بيشتغل مهندس كبير جدا في شركه نوكيا هناك وناجح جدا في شغله، وواحد تاني مهندس هنا برضه في مصر وبيشتغل برضه ناجح جدا في شغله، بيشتغل مدير في شركه ادويه وناجح جدا جدا في شغله وكده. والاثنين اتجوزوا والاثنين مستريحين والدنيا يعني الحياه الاسريه كانت حياه. وبعدين انا برضه ما زلت ارتبط بالاسره القديمه بتاعتي اللي هي في البلد، ما زلت اروح لغايه دلوقتي. وكان والدي برضه حريص جدا، بنى لي بيت هناك وقال لي ده البيت بتاعك لازم تيجي عشان تروح تلف وترجع هنا وارجع هناك. وانا بقى لما كبرت رحت باني بيت تاني صغير كده حلو يعني اكتر احدث على النهر، وسميته السقيفه، سقيفه احمد زايد. انا بروح السقيفه لما بتروح في البلد بتلبس جلابيه ولا تلبس بدله؟ جلابيه طبعا، بلبس جلابيه وبروح اعزي بالجلابيه، وبروح احيانا الافراح بالجلابيه عادي خالص، بروح البس البدله لما بعايز البس البدله. حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي، حبيت بلدي وعشان شوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها، وشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها، وتبني مصانع يا ولدي تغنيها وتسعد اهاليها. اهم ايام في حياه سيادتك يا فندم؟ قلنا يوم كذا يوم كذا يوم كذا في الاسبوع يعني؟ لا يعني في مسيرة حياة حضرتك، يعني مثلا يوم اختيارك عميد، يوم الزواج، يوم اختيارك كذا، يوم اختيارك، لو اخترنا أيام كده معينة سواء أيام سعيدة أو أيام الأيام السعيدة عندي بصراحة الأيام اللي بتجيلي فيها حاجات تفرحني وتخليني أؤمن بأن ربنا واقف معايا وأنه الدنيا بخير، يعني مفيش حد حقه بيروح. فأنا مثلا لما اتعينت عميد مثلا جالي القرار بتاع العبيد أنا فرحت طبعا، يعني لأنه أي يوم أعتبره تاريخي. فلما اتعينت وكيل برضه وكيل كلية قبل ما أبقى عميد، لما جالي قرار مستشار ثقافي ده وأنا ما أعرفش حاجة عنه، الناس بتقدرني من غير أنا ما أطلب وحاجات زي كده، يعني برضه فرحت بيه جدا. واخد بالك ساعة ما بلغوني قالوا لي ان انا بقيت عضو في مجلس الشيوخ برضه كان يوم سعيد جدا ولا كان في بالي خالص. وقاعد مع كمان ده قرار جمهوري، تعيين قرار جمهوري من سياده الرئيس. كلموني فينك، احنا بندور عليك ومش لاقيينك، فينك انت فين وبتاع، طب تعالى نجهز عشان الاوراق وكده. فالدنيا يعني واخد بالك كل حاجات، وكل الحاجات دي انا لما بدخل من مرحله في مرحله مش بالعكس، كل مرحلة بتخليني أزداد خوف من أن أنا ما أنجحش فيها. لدرجة أنه أحكي لك موقف كده، لما كنت عميد كلية تاني يوم بالضبط كان عندي اجتماع مع الدكتور سيد ياسين في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، كان قاعد هيئة البحث، كان في حاجة اسمها المرصد الاجتماعي كان هو اللي بيديره، وأنا كنت عضو فيه، الدكتور علي ليلى والدكتور رباب والدكتور يعني كذا، يجي حوالي 6-7 قاعدين معانا في الاجتماع. فقال لي فاجئني كده بدأ الاجتماع، أحمد عايزك تقول لي بقى ايه مشاعرك لما بقيت عميد. فقلت له خوف يلازمني منذ نعومة اظافري حتى الان وازداد هذا الخوف. فقال لي اشرح، قلت له خايف من الفشل، خايف من ان انا ابقى عميد وابقى عميد فاشل وابقى عميد ماليش فايده، يعني مانيش فرحان بالعماد عشان لا بالعكس، ده انا عامل لها 100,000 حساب وعامل حساب ان وده بيخليك تنجح، انها بيخليك تنجح. طبعا الخوف من عدم النجاح ده هو طريقك الى النجاح، خوف من الفشل بيخليك انما انا ادخل انا لما رحت مستشار ثقافي احيانا بيبقى الواحد كمان في مخه حاجات عايز ينفذها، انا بنفذ الحاجات اللي في مخي، نفذتها وانا عميل ونفذتها وانا مستشار ثقافي، حاجات في الإدارة أنا مؤمن بيها. يعني مثلا وأنا في مستشفى والله المكتب بتاعي لم يغلق بابه خلال الثلاث سنين ونص، والمستشار اللي جه وراي أول حاجة عملها دخل وقفل الباب وراه. وأنا مثلا يعني حتى عملية تسليم السلطة اللي بيجي بعدك عملت نماذج في تسليم السلطة جميلة جدا. يعني وأنا في قطر كنت أنا رئيس القسم وكنت أستاذ مساعد، فجي واحد أستاذ كان الدكتور عبد الباسط عبد المعطي الله يرحمه يعني. طبعا. فقالوا لي لا أنت يقعد رئيس قسم، فبقيت أسعى في الكلية أسعى في الجامعة عشان يبقى هو رئيس قسم. وقلت لعميد الكلية لما اطلع القرار قول لي عشان أنا أدهوله بإيدي، وعملت كده مع اللي جوه رأي عميد، وعملت كده مع اللي جوه رايه مستشار استقاله. ده نموذج يحتذى. يعني مش هنقعد نتصارع ونقول والله كده يعني. القضايا كده انا عارف ستك مهموم بها، افتقدنا للقدوه، خطرته هو الانسان لازم يبقى له قدوه اكتر من قدوه كمان، يعني مش قدوه واحده. يعني هي المشكله في القدوه الواحده، انك انت يبقى لك قدوه واحده فيبقى مسيطر عليك ويبقى هو ده، انما لما تبقى تاخد القدوه المتعدده واخد بالك ان انت عارف كل شخص بيدي لك حاجة محسنه ايه وتستفيد منها. تبقى تستفيد منها ايه في البداية. واحنا طبعا الجيل اللي طالع جديد متمرد شوية، عنده ما عندوش رغبة انه يرتبط بحد، حتى بتلاقيه يدخل الشغل ويسيبه ويمشي وعايز شغل تاني عارف، فمتحرك شوية. فهو القدوة عنده النماذج الموديلينج دي اللي بيسموها النمذجة دي في العلم مش موجودة بالشكل بس أنا بكتشف برضو إنه رغم كده هم بياخدوا بالهم، بس من غير إيه أنت يعني في ناس كتير جدا بياخدوا بالهم من الشباب، بس أحيانا بس ألاقي مثلا حد يقولي ده أنا اتعلمت كذا منك وأنا مش قاصد ولا هو قاصد واخد بالك، فهي موجودة بس هي طبعا بتختفي شوية. الطبقة الوسطى حضرتك مهتم يعني الطبقة الوسطى بتتفكك من جوه، يعني تلتها من تحت او اكتر من تلتها سقط نزل بقى في عداد الطبقه المحتاجه الفقير الاقرب الى الفقر، وجزء منها اتنطر لفوق واخد بالك، رجال القروض والفلوس والكومباوندات والبتاع، وفضل في النص الجهه اصحاب المهن المتوسطه، فهي فقدت تجانسها من الداخل وفقدت القدره على تبني مشروع تاريخي للنهضه. يعني القيم يا فندم هي تدرس ولا تعلم تمارس؟ لا هي القيم بتعلم، احنا بنتعلمها من الاسره ومن المحيط اللي ومن المدرسه ومن الجامعه وكده، بس برضه العلم الحديث بيثبت انه الجينات لها دور حاليا الوراثه. يعني العامل البيولوجي ده مهم جدا في هو اللي بيشكل اللبنه الاساسيه للشخصيه البني ادم. يعني احلام سيادتك يا فندم انا اتملك نفسي اقعد كده اكتب واقرا وخلاص، هو ده الحلم اللي عندي، وان انا اقدر اعيش الفتره اللي اقدر اعمل فيها الحاجه اللي انا عايز اعملها اللي انا اكتبها. يعني نفسي في شويه كتابات كده انا نفسي اكتبه، نفسي يتوفر لي الوقت والظروف اني انا اعمل ده حلم عندي. بمناسبه الوقت يا فندم، يعني انا ممكن لما بقدم سيادتك اقول عميد كلية الدراسات الإنسانية جامعة بدر، عضو مجلس الشيوخ، عضو مجلس المرأة، عضو المجلس الأعلى للثقافة. حسيتك مقال ثابت في جريدة الأهرام، بتقدر توزع ده زي الحاجات الصغيرة دي زي المجلس القومي للمرأة، ده باجتماع شهري واخد بالك. يعني مجلس الشيوخ ما بيمنعكش ان انت في القانون بتاعه ان انت تأدي وظيفتك اللي انت بتأديها عادي خالص واخد بالك. فانت بتروح الايام اللي هي فيها جلسات تروحها، تغيبها من الشغل ده تروح الجلسات واخد بالك، وتأدي المهمة. اهم حاجة انه ما بص شرف ثقافي والحاجات دي، ده كانت مراحل في الحياة. أنا يعني مراحل في في بعضها مرحلة في الحياة. معيار النجاح إيه من وجهة نظر سيادة؟ إنه يبقى له ثمرة في الحياة الله بارك، يبقى مش أنت اللي تقول أنا ناجح، تبقى ثمرته باينة قدامك على المجتمع، على المجتمع، على الحياة. مش علي أنا كشخصي، لما أنا أقول أنا كنت عميل يبقى باين الثمرة بتاعت النجاح بتاعتي على الكلية اللي أنا فيها الله بارك. لما اقول انا كنت مستشار ثقافي يبقى باين الثمره في المكان اللي انا كنت فيه في الثلاث سنين اللي انا اشتغلتهم فيه. هو ده اللي وان الناس الاخرين يقولوا ده كان ناجح، ولكن انما النجاح عمره ما بيقاس بمعيار ايه شخصي، بيقاس دايما بمعيار موضوعي. يا رب تحقق احلامنا في امان وسلام، عشان والعز يفض على ايامنا ويكتر لو انا اقول مثلا في ختام حوارنا، عايزين تقول خبره حياه سيادتك للشباب اللي بيسمعنا دلوقتي، لان احنا هدفنا في البرنامج احنا بنقدم سيادتك قدوه تحتذى في العمل، في الاخلاق، في القيم. خلاص تجربه حياه حضرتك للشباب، تخلص ان الانسان يخلص لعمله ولمهنته. اذا اخلصت للمهنه تاخد كل حاجه في الدنيا، اذا خنت المهنه بتاعتك تخسر كل حاجه في الدنيا. ده كلام يعني، شوف محمد صلاح ده كنموذج اهو في الكوره، ايه اللي خلاه وصل اللي هو فيه ده؟ انه اخلص للمهنه بتاعته واشتغل عليها، واخد بالك، يدرب نفسه ويعمل ويقسو على نفسه. هكذا في المهن كلها، ايا كانت منها، ايا كانت المهنه، في الصحافه، في الجامعه، في هو اللي بيؤدي للتدهور المهني ايه؟ ان الناس مش شغاله على المهن بتاعتها. ايه اللي بيؤدي لبعض الخلل في الجامعه؟ ان الناس ما بتشتغلش كاعضاء التدريس، ما عادش يقرا ولا بيكتب ولا بيعمل حاجه ولا واخد بالك. خلي بالك في العمل، والعمل ده هو اساسك. اذا اخلصت له واخلصت لعملك واديت واجبك تجاهه وكنت على مستوى اخلاقي وانضباط عالي اخلاقيا ومهنيا، كل شيء هتكسبه. واذا ما عملتش كده هتخسر كل حاجه، ممكن تاخد شحبه فلوس ولا بتاع، هتخسر كل حاجه. في النهايه لا يبقى لا يصح الا الصحيح ولا يبقى الا الافضل. لا صحيح، ما هو طبعا هو الافضل هو اللي بيبقى دائما. واما الزبد فايه؟ فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. فاحنا بنبحث عما ينفع الناس، يعني ليس الزبد. علمنا الجليل الاستاذ دكتور احمد زيد، عالم الاجتماع والمفكر البارز، عميد كليه الاداب جامعه القاهره الاسبق. انا فهمت من الحوار كله ان سيادتك الحمد لله لم تسعى الى اي منصب، المناصب كلها التي سعت اليك، كل ما مناصب التي توليتها توليتها عن جداره، عن اجتهاد، عن عمل بدون واسطه، بدون محسوبيه، بدون فهلوه، بدون اي امور يعني غير حقيقيه. ده صحيح، ده صحيح. واللي انا بقول اتحدى اللي مثلا اي حد يقول عمل لي حاجه او جاب لي يقول لي ده فلان ده كده. التاريخ واضح، واخد بالك، جالي مفيش اي حاجه، لا سفر، لا ترقيه، لا منصب، لا جايزه، واخد بالك، انا اتدقيت فيها، واخد بالك. كل حاجه من ساعه ما طلعت من القريه كده وانا عيل صغير كده، واخد بالك، وانا عمال اكافح في الحياه وفيها، وكل خطوه بتبقى افضل من سابقتها دائما، كل خطوه بتبقى افضل من سابقتها، لغايه ما في الاخر خالص بتلاقي نفسك انت بتجني ثمره ما فعلت فعلا. يعني فعلا. ولذلك انا بستغرب مثلا كتير جدا من ناس اصحابنا وبعض اقاربنا مثلا يكلمني في موضوع يقول لي ده انا مثلا يعني ده انا مش لاقي واسطه, اقول له طب ما تشتغل على نفسك يعني, انت لازم انت تتعين واسطه يعني. اه فيها حاجات دلوقتي فيها وسايط وانا يعني ليها موقف فيها مش هتكلم فيها, بس كتير جدا من الوظائف الناس بتروحها من غير, انا هدي مثال باولادي الاثنين واخد بالك, انا لم اتدخل في شؤونهم لا في التعليم, كلها اختار طريقه زي ما هو عايز, ولا لا في التعليم يعني في الجامعه, الجامعه اللي دخلوها الالمانيه دي انا صاحب الجامعه صديقي, صاحب الجامعه وخلاص, ورئيس الجامعه صديقي خلاص, عمري ما ابني الكبير ده قال لي لو كان عنده مشكله مره قال لي لو كلمت رئيس الجامعه انا هسيب الجامعه وامشي. ما هو انت هو متعلم نفس القيمه بالظبط, اما انا قطعت شغل ولا بتاع هو اشتغل بره, اللي هنا بقى بجيب شغل غير ثلاث شركات غير ثلاث او اربع وظائف, عمري ما دخلت له في حاجه ولا جبت له وظيفه, هو اللي بيروح وهو بيشترط اللي بتاعه ويقعد يتكلم وبيتكلم وبيعمل انترفيو وياخد يعني, عارف ننقل لاولادنا فكره انه الاعتماد على النفس وفكره انه الواسطه دي خلل, فكره الواسطه دي خلل. ونفسي برضو الجهات اللي بتعمل وسايط وتاخد بموضوع الوسايط ده, وانا مش عايز اسمي جهات بعينها يعني, بس هي جهات معروفه يعني وبيبقى الوسايط فيها واضحه الاقارب والابناء, ونفسي انهم يعني من اجل مصر ومن اجل البلد اللي احنا فيها اتخلى حتى عن مصلحتي الشخصيه, ما يروح ابني في الجحيم يعني, لو هو جايب درجات منخفضه ولا جايب حاجات ولا وحش ولا يروح في يعني ما يروح يشتغل في اي حاجه يعني, مش لازم بالضروره احطه انا واحشره واخد بالك في لو تاخد فرصه حد مجتهد وتعمله احباط, فرصه حد تاني وباع والناس تروح تزعل والناس المتفوقين يزعلوا وبعضهم ينتحر ويزعل ويعمل على اي يعني. فاحنا نفسنا المجتمع يبقى فيه يبقى احد الناس الناجحين كده في الحياه واللي بيعتمدوا على نفسهم واللي حققوا يحقنوا في المجتمع ايه العدل والمساواه واخد بالك, ويدوا نماذج للموضوعية والتجرد والمساواة, ويحاولوا ان هم يعلموا برضو الناس او يعني ينقلوا للناس هذا الاحساس, لان احنا نفسنا المجتمع بتاعنا يبقى كده. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة, يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة, حدوتة مصرية, حدوتة مصرية, حدوتة مصرية. أنا خلصت يا فندم حواري وأسئلتي, ولو سيادتك شايف إن في موضوعات أنا لم يعني أستطيع التوصل إليها إن شاء الله عليك, حضرتك الميكروفون مع سيادتك إن شاء الله عليك, والله ربنا يخليك وأنا شاكر ليك خدت من وقتك بعض الوقت يعني. لا يا فندم ده أنا شاكر جدا, أنا والله لا بعمل حوارات ولا بعمل حاجة دلوقتي, بس أنا عشان أنت شخص بشوش وراجل محترم يعني الله يخليك. فإحنا يا فندم إحنا قصدنا من برنامج إن إحنا نقدم سيادتك كقدوة للناس اللي بتسمعنا, أنا متأكد اللي بيسمعنا دلوقتي عارف كتير عن شخصية حضرتك, أنا شخصيا استفدت كتير من الكلام مع حضرتك, وربنا يبارك فيك ويمتعك بالصحة والسعادة وطول العمر حتى تعطي وتعطي, ودائما منورنا يا فندم, وأنا شاكر جدا جدا ربنا يبارك فيك رب وشاكر جدا. مستمعينا الأعزاء إلى هنا انتهى الحوار مع ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور أحمد زايد عميد كلية الآداب جامعة القاهرة الأزبق والمفكر المصري وعالم الاجتماع السياسي البارز, عضو مجلس الشيوخ, عضو مجلس قوم المرأة, عضو مجلس أعلى للثقافة, عميد كلية الدراسات الإنسانية جامعة بدر, أيضا مؤسس مركز الدراسات الاجتماعية بجامعة القاهرة, والحاصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية, أستاذ علم الاجتماع السياسي. أنا بشكرك شكرا جزيلا, نورتنا وشرفتنا. شكرا جزيلا حبيبي قلبي, ربنا يخليك. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.